أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين ذي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ما أقبح الفقر بعد الغنى، وأقبح الخطيئة بعد النسك، وأقبح من ذلك العابد لله ثم يترك عبادته. الخير عادة والشر عادة، فعودوا أنفسكم على الخير. حينما يعود الإنسان نفسه على سلوك معين يأنس به، وحينما يفقد تلك العادة أو ذلك السلوك يشعر بشيء فقده، إذا كانت العادة حسنة طبعا. لذلك الإنسان حينما يعود نفسه على الخير ثم لظرف ما يترك تلك العادة أو يفقد شيء، هنالك يؤثر على تفكيره وعلى سلوكه. إن كان هذه الأمور مو حتمية لكن لها تأثير. لذلك الإمام علي سلام الله عليه يقول: اخشوا شنو فإن النعمة لا تدوم. الإنسان حتى مع وجود وفرة النعمة يحتاج أن يعلم نفسه على جشوبة العيش، لأن حينما يتعود على التعاطي مع تلك النعم ثم يفقدها هنالك سيحز في نفسه، وقد مو حتما يضعف ويسقط أمام الإغراءات. لذلك الإنسان بحاجة إلى أن يعود نفسه على الخير ويعود نفسه على جثوبة العيش في ذات الوقت. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بكل نعم الدنيا، مفاتيح الدنيا من خيرات ونعم سلمت إلى رسول الله. الله سبحانه وتعالى عرض على الرسول: تريد الدنيا؟ هذه مفاتيحها، من طريق جبريل. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوم أجوع فأسألك، ويوم أشبع فأشكرك. يعني الرسول صلى الله عليه وآله أراد يجمع بين الأمرين، بين الجوع ويصبر على الجوع، فيسأل الله من نعمه، وبين الشبع ويشكر الله على هذه النعم. هذه النفس تتعود على كلا الأمرين، فحينما تفقد النعمة عندها عادة، وهي ماذا؟ كان يجوع أو يخشوشن، فيستطيع بسهولة أن يتكيف وأن يسيطر على الوضع الجديد. لذلك احنا بحاجة إلى أن نعود أنفسنا على الخيرات، وفي ذات الوقت نهيئ أنفسنا لمتقلبات الزمان. هذه الروح هي التي تجعلنا نسيطر على المتغيرات. لذلك الإنسان حينما يكون غنيا بحاجة إلى أن يوسع على نفسه وعياله، ولكن في ذات الوقت لا بد أن يشعر نفسه ويشعر عياله في بعض الأيام بفقد تلك النعمة، بالجوع. لذلك شرع شهر رمضان. أحد فلسفة شهر رمضان هو أن يعود نفسه على الجوع، على العطش، حتى يتذكر ويستحضر بجوعه وعطشه جوع وعطش يوم القيامة ولا يقارن، حتى يتحسس جوع وعطش الفقير. الغني يسترسل مع الوافر من النعم فلا يشعر لجوع الآخرين، هذا يفقد إحساسه بالإنسانية. الصوم دي هالفلسفة، لأن الإنسان لأن يوم الأيام يمكن هو يكون جائع، ولذلك الإنسان أيضا لابد أن يتكفل بأيتام الناس، لأن لعل هو يترك أيتاما في يوم الأيام حتى يتكفل بأيتامه. وهكذا لهذا الإمام سلام الله عليه الإمام الكاظم يبين بعض المتغيرات، سواء متغيرات غير مقبولة أساسا أو متغيرات طبيعية. متغير طبيعي واحد غني يصير فقير، متغير غير مقبول وغير طبيعي زين واحد عابد زين يرتكب الخطايا، هذا ما يتناسب. فإذا وتارة واحد لا يترك كل العبادة مرة واحدة وهذا أسوأ. لهذا الإمام سلام الله عليه يبين يعطينا صورة عن واقع المتغيرات حتى نستطيع أن نكيف أنفسنا مع المتغيرات الإيجابية ونحصن أنفسنا من المتغيرات السلبية. يا هشام ما أقبح الفقر بعد الغنى. إنسان غني تعود ينفق يوسع مرة واحدة يصير فقير، كان يركب سيارة آخر موديل وعنده عمارة وما شابه، كل عمارات صادروها حتى يسددوا بها ديونه وإلى آخره، شلون وضعه؟ يقدر يتعايش مع الوضع الجديد أو ما يقدر؟ هذا إذا كان في حالة غنى كان راكب أنفه شامخ بأنفه وما شابه، هذا الوضع يخليه ذليل لأن هذا الشموخ ذله. أما إذا واحد لا كان متعود على أن لا يأكل في بعض الأيام أو يجوع، متعود على المنام الخشن، على خشونة الحياة، على جشوبة الحياة في بعض الأيام، لما يفقد الأشواهج عادي ما يصير له شيء. أما إذا ما متعود بالفعل وضعه سيء. لهذا الإمام يقول ما أقبح الفقر بعد الغنى، اللي متعود ثم يفقدها بالفعل وضع سيء. لذلك حتى إحنا لا نعيش الوضع السيء، إذا الله أنزل علينا الأموال وأنزل علينا النعم خلينا نكيف أنفسنا زين بأن يوم الأيام نفقد هذه الأمور. واحد عنده عيال يكيف نفسه يفقد عياله، يعني لا يتعلق تعلق بالعيال إلى أقصى درجة، يحب العيال لكن يهيئ نفسه أن في أي لحظة يفقد تلك العيال كيف يتصرف. كذلك لما عدنا المال نهيئ أنفسنا في أي لحظة نفقد المال حتى لا نتغير للسلب، لأن عند تقلب الأحوال معرفة جواهر الرجال هنا يبين جوهر حقيقة الإنسان. لذلك لازم نهيئ أنفسنا ونعود أنفسنا لمتقلبات الحياة والاستعداد لها. القسم الثاني لا، الإنسان هو القسم الأول، الإنسان غني مرة واحدة فقط. القسم الثاني هو يرتكب ناسك، يعني عابد ناسك يعبد الله. هذا العابد لله يرتكب الخطيئة، النسك يمنعه، الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، شلون يصلي ويرتكب الخطيئة؟ قبيح. أنا هذا يعيش تناقض، شخصية متناقضة، يعني هذا ما مقبول. شوفوا القسم الأول مقبول، يوم يجوع يوم يشبع ما في مانع، بل بالعكس ذاك مطلوب. أما هني يوم يصلي ويوم يتعدى على أعراض يصير، يوم يصلي ويوم ينافق يرتكب خطايا، لا هذا مرفوض قبيح. زين، لذلك لازم نحصن أنفسنا. زين، لا نخلط بين الأمور، إما نحن عبيد لله أو عبيد للشياطين. عابد لله لا يعبد الشيطان. لذلك قبيح أن نتظاهر بالنسك، ولكن قبح الأفعال من الخطايا والذنوب محيطة بنا. وأقبح الخطيئة بعد النسك، بعد ما كل واحد ما كان عابد ضايع تايه خطيئة يرتكب معاصي ذنوب، لكن واحد عبد الله يرتكب الذنوب فارغ. يعني جيب مثال حتى نقرب شلون الجانب شنيع. يقول فلان آدمي سرق أو اعتدى على عرض، هذا عمره ما طب مسجد وصلاته أمورهم خربطة، يوم يصلي ويوم ما يصلي وما شابه، معروف ان هذا الولد زين فالت، خبر عادي توقع منه. لكن واحد من رواد المسجد ومن الصف الاول تسمع عنه سرق شيء كبير مو كبير، تسمع انه اعتدى على العرض كبير مو كبير، شيء يعني فجيع. والافجع منه والاقبح منه الامام الجماعة حينما يرتكب هذا. امام جماعة هو سيد العابدين على اساس هو اساس النسك، شوف هو يرتكب الذنوب والخطايا شيء قبيح وفظيع. لذلك ما يتناسب ان تكون شخصية الانسان بهذه الهيئة. واقبح الخطيئة بعد النسك، واقبح من ذلك، يعني هذا عنده منه وانه اقبح من ذلك اعظم، العابد لله ثم يترك عبادته. يصلي لله ثم يترك الصلاة، يصوم ثم يترك الصيام، خلاص يبطل بعد اي شهر رمضان ما يصوم. وهكذا انسان متعود على فعل الخير ثم يترك فعل الخير، هذا اقبح من ذاك. انه كان عنده اذا ذاك كان يشرك هذا اسوأ واقبح. لذلك احنا ايضا لابد نلتفت حتى العادة الخيرة ما نجعلها بس عادة، نطور نجعلها جزء من كياننا تجري في دمنا، ما نقدر نتخلى عنها، نكرسها ونخليها في ثقافتنا حاضرة، ودائما نزيد في ترسيخها حتى لا نتركها. خير عادة، لكن حتى لا يجي مع تقلبات الأجواء بطل. أول أيام لناس كانوا ودوهم أمريكا، أول سنينها مو الآن، كو جماعة ناس من رواد مساجد، واحد من اللي راح بعثة لأمريكا كان هذا مسجد، هذا تربة مسجد، هذه أول أيامها مو الآن، الآن تغير الوضع طبعا. هذا أخذ إياه مصلاه وتربته على أساس يحافظ على دينه، وصل أمريكا قال في نفسه هذا فراق بيني وبينك أيتها هذه التربة، ده ترك الصلاة. هذا قبيح، هذا كان عابد لله راح إلى عبادة الشيطان. إذا ذاك شوية يصلي وشوية منه ممكن الحسنات يذهبن السيئات ممكن، أما واحد يترك كامل هذا أسوأ وأقبح. يعني إنسان يؤمن بالله يترك إيمانه بالله يروح يكفر، يصلي يترك الصلاة، الواجبات يتركها، هذا قبيح وأقبح القبائح. لذلك هنا الإمام جاب ثلاثة أمثلة، ثلاثة نماذج فيها قبح. الإنسان متعود على الغنى مرة واحدة يصير فقير، هذا وضعه يصير سيء. لذلك احنا لازم نعود انفسنا على جشوبة العيش، ويوم نشبع ويوم نجوع. ومن هالقبيل اخشوا شنو، فان النعم لا تدوم، حتى نتهيأ مثل هذا الوضع وما يسيء وما يسيء لنا حينما يقع. القسم الثاني لا، ما لازم نقع، احنا ما لازم نخلط بين العبادة وبين الخطيئة. لذلك العبادة لازم تحرق كل الخطايا، ما نخلي خطايا تبقى. القسم الثالث لا، مرة واحدة يترك العبادة. ولذلك احنا بحاجة الى ان لا تكون عبادتنا تحت الضغوط الاجتماعية، اجواء، انا الجماعة جو صلوا جماعة جيت وياهم تركوا تركت، البيئة متحجبين، البنت تحجبت طلعت برا من ما في حجاب تركت الحجاب، هذا صار بيئة تركت، كان ملتزمة بالحجاب، كان ملتزم بالصلاة، كان، لكن هذا لأن البيئة والأجواء وقناعة. لذلك لابد تكون عبادة عن دليل حتى المتغيرات ما تخلي الإنسان يترك. نسأل الله أن يثبتنا على دينه ويثبتنا على تلك القيم مهما كانت تلك المتغيرات، إنه سميع الدعاء. اللهم لا تفقرنا بعد غناك، ولا تجعلنا ممن يرتكب الخطيئة بعد النصب، ولا تجعلنا ممن يترك عبادتك أبدا، إنك سميع الدعاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إذا أحد عنده سؤال، باب الصلاة على محمد وآل محمد.